الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أموركم في صغيرها وكبيرها مما أمر به صلى الله عليه وسلم. ولقد سمعتم ما جاء في إعفاء اللحية وحف الشوارب، وإن كثيرا من الناس قد اشتبه عليهم الأمر في أمور ثلاثة. الأمر الأول أنهم يجدون بعض أهل العلم يحلقون لحاهم أو يخففون منها كثيرا، فيقولون إن لنا فيهم أسوة. وإن الجواب عن هذا أن نقول هل لنا أسوة في هؤلاء العلماء الذين فعلوا ما نسأل الله أن يعفو عنهم به وأن يهديهم إلى سبيل الحق في هذا الأمر، أم لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأئمة المسلمين من بعدهم؟ إن كل إنسان مؤمن يقول إن الأسوة لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأئمة المسلمين من بعدهم، وهذا أمر لا بد أن يجيب به كل مؤمن. الأمر الثاني أن بعض الناس يقول إن هذا الأمر من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وأنه من باب العادات وليس من باب العبادات. والجواب عن هذا أن نقول إن الأصل في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجوب حتى يقوم دليل على استحبابها. وأيضا فإن الأمر في هذا للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس، ومن المعلوم أن مخالفة المجوس وغيرهم من الكفار أمر واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أفترضى أن تكون من المجوس في هذا الفعل الذي فعلته؟ لا، إن المؤمن لا يرضى بذلك. وقد يشتبه على بعض الناس هذا الأمر فيقول إن كثيرا من زعماء اليهود والنصارى اليوم الذين ينتسبون إلى دينهم يعفون اللحية، فنقول لهم إنهم إذا أعفوا اللحية لا يلزمنا نحن أن نحلق لحانا مخالفة لهم، لأنهم إذا وافقونا على الصواب فيما فعلوا من إعفاء اللحى لا يقتضي أن يكون هذا المعروف منكرا بعد أن وافقونا عليه. أما الأمر الثالث فإن بعض الناس يظن أن هذا ليس من الأمور التي يتعبد بها الإنسان لربه، وإنما هو من أمور العادات التي تخضع لأعراف الناس. ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين اليوم يحلقون لحاهم، فنقول لهم إن هذا من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه عبادة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، أي على أنه أمر به إرشادا لا تعبدا لله به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من الفطرة التي فطر الله العباد عليها، وكل ما كان من أمر الفطرة فإن القيام به عبادة وليس من أمر العادة. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واحرصوا على تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تستطيعون،